يشاء بغير حساب لا يتخذ

يقول له كن

خالدين فيها

مباركا وهدى للعالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل إذ كنتم أعداء

النار هم فيها خالدون.

الذين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا